قد أقيمت الساعة ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تنظر لأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. تخيلي بقلك في اللحظة دي هيبقى نفسك تشوفي اتنين في اللحظة دي. انت كلنا دلوقتي اللي مشتاق لامها ولا اللي مشتاق لزوجها ولا اللي مشتاق لعيالها، فانت في اللحظة دي مش هتبقي مشتاقة تشوفي غير اتنين. انتوا عارفين مين الاتنين اللي هيبقى حريصة قوي ونفسك تشوفيهم؟ هتقولي لي ربنا أرنا اللذين أضلانا من الإنس والجن. أنا نفسي أشوف اللي أضلتني من الإنس، نفسي أشوف الصحبة السوء اللي ضلتني عن الله عز وجل، نفسي أشوف شيطان الإنس قريني اللي كان بيوسوس لي ويبعدني عن طريق الله عز وجل، نفسي أشوف زوجي دلوقتي اللي منعني من الطاعة، نفسي أشوف أبويا وأمي اللي منعوني من طاعة. أنا في الوقت ده ربنا أرنا اللذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا. لو الله اللي كنت صاحبتها في الدنيا وكانت عاملة حبيبة وكنتوا عاملين حبايب، لا ده أنا ساعتها لو شفتها أحطها تحت قدمي. ولكن هيهات هيهات في هذه اللحظة تبدأ الحسرة. كل واحد هيبدأ بعد ما ندمنا على اللي فات هنبدأ نتحسر. يا ترى هنتحسر على ايه؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا ريت ارجع الدنيا تاني، انت لسه اهو في الدنيا، قد ما تيجي الأمنية اللي خلاص استحالة تتحقق تاني. شوف انت مقصرة في ايه دلوقتي، شوف المعاصي اللي بتعمليها ومستمرة عليها، شوف المسلسلات والأفلام اللي مصرة تتفرجي عليها، شوف المعاصي اللي لسه ما زلت بتعمليها قبل ما تيجي تقولي لو قلنا ليه كرة. شوف كم فرح رحتيه وكم فرح لسه ناوية تروحيه، شوف الرجال اللي بتسلمي عليها ساعتها يا تقولي لو قلنا ليه كرة. طب رجعوني تاني، طب يا رب هرجع اطيب تاني بعد ما شفت الحقيقة كلها. هتبقي وانت مركزة راسي وتطلبي من ربنا يرجع لك تاني، وشوفي ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليك يقول لك ايه. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، استعدوا لهذا عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه. ما منكم إلا وسيكلمه ربه. أنت لما بتقف قدام المدير بتاعك وأنت مقصرة في عملك بتبقى واقفة واقفة خزي، بتبقى واقفة واقفة خذلان. لما بتقفي لأي حد وأنت مقصرة في حاجة بتبقى واقفة قدام مستحية، إنك مقصرة. مبارك مبارك وأنت تقفين بلادا جبار سبحانه وتعالى. في اليوم يغضب فيه الجبار غضبا لم يغضب مثله قط. ستقفين بين يدي الملك، ستقفين بين يدي الملك. فأعدي للسؤال جواب، أعدي للسؤال. لما ربنا يسألك قضيت عمرك في ايه؟ قضيت شبابك في ايه؟ بنيت صحتك وحياتك في ايه؟ بنيت صحتك في ارضاء البشر؟ بنيت صحتك في الدنيا؟ بنيت صحتك في المعاصي؟ ساعتها خدي بالك هتبقي واقفه امام الله عز وجل وانت عريانه وانت حافيه وانت اللي هتقفي تقراي كتابك، محدش هيقرا عليك اعمالك، انت اللي هتقفي وتقولي وتقولي عصيتك يا رب كم معصيه، كم مسلسل اتفرجت عليه، كم اغنيه سمعتها، كم عصيه عملتها. لازم كلنا نستعد لليوم ده، لازم كلنا نستعد للقاعدة من دلوقتي. قبل ما يقولك فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. تذكروا كل سكان الارض عريانا، تذكروا كوفك يوم الأرض عريانا، مستلح شوقا فالأحشاء حيرانا، والنار تجري من غيظ ومن حلق، والنار تجري من غيظ ومن حلق. على العصا اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ ولما قرأت لم تنشر قراءته، ولما قرأت لم تنشر قراءته، وأكررت من معرف الحق أركانا. ماذا الجميل، ماذا الجميل، خذيه يا ملائكتي، ماذا الجميل، خذيه يا ملائكتي، وامضوا بعقد طب خلاص، طب استنى هنجيب لك شهادات، ما تتكلميش انتي، شوفي مين ساعتها اللي هيتكلم. اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ده ايه ده؟ ده لقيتي ورجلي اللي هيشهدوا عليا. ايدك دي اللي مسكت الرنات وجابت المسلسل، ايدك دي اللي مسكت التليفون وجابت الحاجات اللي بحلها تتفرجي عليها، ايدك دي اللي مسكت التليفون وكلمت فيها شاب وخدت معاه معاد، عينك دي اللي بصت، لسانك ده اللي نطق، ودنك دي اللي سمعت. ايه ده؟ كلنا ساعتها كل دول بينطقوا عليا؟ ابص الاقي ايدي بتتكلم ورجلي بتتكلم. ايه ده؟ انتوا بتشهدوا عليا؟ انتوا بتنطقوا عليا؟ انتوا بتتكلموا عليا؟ ساعتها هقول لهم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا ما أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، قالوا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. تقطعي السلك وتركبيه. هو انت اللي قطعتي السلك نفسه؟ محدش يقعد عليه يا جماعه لو سمحت. معلش بس السلك اتقطع، حد اغمى عليه فوقع عليه. معلش هنسمع ان شاء الله هنسمع. خلاص مش نافع. طب شوفوا لي المروفايل. طيب يا جماعة حاول اعلي صوتي واكمل كده لحد ان شاء الله يتصلح. بعد ما خلاص كل انسان مش هيقدر ينكر اي معصيه عملها، لان كل حاجه مكتوبه في كتابه. حتى لو هو انكر جنوده هتشهد عليه. اعرفي كده وانت جايه تعملي المعصيه ان عينك دي هي اللي هتشهد عليك يوم القيامه، اللي انت بترضيها بسماع المعاصي وبنظر للمعاصي هي ساعتها اللي هتشهد عليك. ثم بعد كده هينصب الميزان. تخيلي هتبقي واقفه لحظه من اصعب ما يكون، الحسنات في كفه والسيئات في كفه. ربنا ما بيظلمش الناس ابدا، كل معصيه عملتيها هتلاقيها، وكل طاعه وعباده عملتيها هتلاقيها. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فمن دلوقتي اللي تحبي انه يبقى في اي كفه اعمليه. كل معصيه لما تيجي تعمليها تخيلي هتشوفيها يوم القيامه وهي بتتحط في كفه سيئاتك، وكل حسنه بتعمليها بتتحط في كفه حسناتك. بعد كده لحد الله اعلم اني كفه اللي هترجع. عشان في ناس بتقول ما انا كويسه وبصلي وبصوم وكل يوم بقرا قران، بس مش قادره ابطل مسلسلات، مش قادره ابطل اغاني، مش قادره ما اروحش الافراح عشان اخويا واختي وامي وابويا وحماتي ما يزعلوش. ساعتها زي ما قلت لك الكل هيفر منك. هتبقي واقفه مستنيه حسناتك او مستنيه سيئاتك. بعد كده هتاتي اصعب لحظه من لحظات يوم القيامه، وهي المرور على الصراط. الصراط جسر على ابواب جهنم. الصراط جسر على ابواب جهنم، على شفير جهنم، ادق من الشعره واحد من السيف، ولازم كلنا نمر عليه. بس خدي بالك، في ناس هتمر كلمح البصر، في ناس هتمر كخطف البرق، في ناس هتجري، في ناس بتحكي، في ناس بتقع فبتتعلق بايديها ورجليها بتولع تحت الجهنم، بس بتحاول تقوم لان لو وقعت مش هتنجو. الصراط حواليك كلاليب، حواليك خطاطيب بتخطفك، ولو خطفتك ووقعتك جهنم مش هتطلعي تاني. وبعد كده في ناس هتنجو، فمنهم ناجي مسلم وناجي مخدوش، اتخدش في نار جهنم، بس المهم انه ينجو. لما ينجو يتخيل ان محدش غيره نجي، والرسول واقف على الصراط يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، لحد ما خلاص بتنجي من الصراط. بعد كده بتمر على أنطرة. الأنطرة دي خلاص انت ظنيتي انك نجيتي من الصراط، يعني خلاص داخله الجنه. لا استني، اليوم يوم الحق، اليوم رد المظالم. كل حد ليه مظلمه عندك، كل ام واب عقديها هتلاقيها واقفه لك على باب الجنه. عايزه ايه يا امي؟ عايزه حسنات، هتاخد منك حسنات. ما انا بقول لك ساعتها لا في امي ولا ابويا ولا اخويا ولا اخي، الكل ساعتها نفسي نفسي. لحد ما الاقي ببص لقيت حسناتي خلصت، ده انا كنت خلاص داخل الجنه، بس كان ليكي مظالم لازم تترد. بعد كده بصيتي لقيت الكتب عماله تتطاير، كل واحد عمال ياخد كتابه. اهل الجنه بياخدوا باليمين، اما اهل الشمال والعياذ بالله اسمعي هيكون مصيرهم ايه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول

وسلم قال والله والله إن للموت لسكرات، سكرات الموت هي أشد من السيوف والغلي في القبور والنشر بالمناشير. خلي بالك سكرات الموت محدش بيحس بيها غير الميت. انت بتبقي حواليه مش حاسه بيه، بتبقى لحظه الانسان فيها اضعف ما يكون. عشان كده الانسان في اللحظه دي بيبقى محتاج رجاء عالي قوي، بيبقى محتاج حد يذكره بالله ويقول له قل لا اله الا الله، ويقول له قل لا اله الا الله. ما قالش ما تكرريهاش، لان في ناس والعياذ بالله بتموت كافره بلا اله الا الله. كان في شيخ بيقول كنت ماشي في الصحراء، كنت ماشي في الصحراء ولقيت عربيه مقلوبه، ولقيت عربيه مقلوبه، فلقيت شاب وفتاه في موضع زنا، ولقيت الشاب لسه في روح، قلت الحقه قبل ما يموت. قلت له يا ابني قل لا اله الا الله، قلت له يا ابني قل لا اله الا الله كلمة تلقى بها ربك. قال له والله بكرهه، مات عليها اول فضيحة على خشبة الغصن، اول فضيحة على خشبة الغصن. كانت في امرأة مغسلة تقول ابني الأغرب ما رأيته في الغصن وأنا أغسل امرأة. مكتوبة على بطنها. طب روحي عادي، طيب عادي من ورا بقى. أول ما نغسل ما ينفعش تعدي برضه، ما زال الكلام مكتوب. يقول تأملت الكلام ببص لقيت مكتوب على بطنها ثانية. اللهم سلم سلم، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا على خشبة الغصن، اللهم استرنا على خشبة الغصن، اللهم استرنا على خشبة الغصن. كان في أحد المغسلين بيحكي بيقول لك والله لقيتهم مرة بعتين لي بيقولوا لي تعالى يا شيخ فلان جانا المستشفى يتغسل ومعهوش حد خالص غير واحد بس من أهله. فرحت لقيت ثلاثة بيغسلوا ورجل واحد من أهله. فين أهله؟ ملوش إلا أنا يا شيخ. بيقول لك بصينا لقيت شاب ضخم الجثة، جينا نغسله بيقول لك إحنا بنرى علامات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة من سهولة غسل الميت. الميت مش عارفين نحركه، مش عارفين نزحزحه، أربعة بيحركوه مش عارفين يحركوه، أربعة مش عارفين يحركوه لحد ما وجد جسمه بدأ يسود. قلت لهم بسرعة بسرعة بسرعة كفنوه. بيقول لك والله منذ انتهينا لسه بنلبسه الكفن وجدنا رائحة كريهة، كلنا تركنا الأوضة وخرجنا من كتر الريحة اللي بيتقيأ واللي سدد مناخيره مش قادر يشم الرائحة. رحت لابن عمه قول لي بالله عليه ابن عمك كان بيصلي؟ قال له اه يا شيخ كان بيصلي. انت متأكد؟ قال له اه يا شيخ كان بيصلي. المهم قلنا يا جماعة لازم نغسله، طب نعمل ايه؟ طب حطوا أكمام على أودانكم على مناخيركم. دخلنا الأوضة فتحنا الشبابيك شغلنا التكييفات والشفاطات. انا الشيخ بيقول انا حطيت كمامتين ومع ذلك الرائحه كريهه جدا، طب نعمل ايه؟ المهم كفناه بسرعه واديناه لابن عمه قلنا له خده روح بقى انت شوف ادفنه في اي مكان. قال له ايه ده يا شيخ؟ مش هتيجوا تصلوا معايا؟ قال له لا ما نصليش عليه بعد اللي شفناه. تخيلي بعد الفضيحة كمان محدش بيصلي عليه. المهم فات يومين وجاله ابن عمه قال له انت عارف يا شيخ؟ اقول لك حاجة. قال له قول. قال له والله انت سألتني بيصلي ولا لا؟ قال له والله يا شيخ منذ عرفته لم أراه يصلي صلاة واحدة في حياته. أكتر ناس بيظهر عليهم سوء الخاتمة تارك الصلاة، العاقل والديه، مدمن الخمر، خدي بالك الزنا، والعياذ بالله. إن كان ربنا سترك في الدنيا بداية الفضيحة من هنا. تخيلي والعياذ بالله لما يراكي ولادك بسوء خاتمة، لما تشوفي أمك بسوء خاتمة، لما تشوفي أبوك وأمك بسوء خاتمة، لما أصحابك يشوفوكي بسوء خاتمة، نسأل الله العفو والعافية. خدي بالك ربنا ما بيظلمش عبد، ربنا ما يظلمش عبد، ربنا بيمهلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وللأسف احنا بنغتر بحلم ربنا علينا، بنغتر بحلم ربنا علينا. اوعي تنسي اللحظة دي، اوعي تنسي ان اول فضيحة على خشبة الخوش. كان ربنا سطرك في الدنيا هيفضحك، ربنا ما بيفضحش العبد من اول مرة. خدي بالك كان في واحد سرق، سيدنا عمر جاي يقيم عليه الحد، أمه جاية تقول له والله يا أمير المؤمنين إنها لأول مرة. قال لها لا والله إنها ليست بأول مرة، لأن الله لا يفضح العبد من أول مرة. اليوم يوم الفضيحة، اليوم تكشف الحقائق. خدي بالك أول فضيحة على خشبة الرفض، الميت لما بيجي يموت تخيلي الشيطان بيترصدك من لحظة نزولك من بطن أمك، تلاقي كل طفل نازل يعيط، يطرده الشيطان قرضة وهو نازل لحد اللحظة دي، يجيلك الشيطان في اللحظة دي. تخيلي أنت في أضعف ما يكون، يقولك إيه؟ يقولك موتي يهودية، موتي نصرانية، الإسلام ما نفعش المسلمين بحاجة، المسلمين دخلوا النار. لو إيمانك قوي وإيمانك شديد هتقولي له لا لا، وتموتي على لا إله إلا الله. أما لو إيمانك ضعيف وكنت بتتبعي شيطانك في الدنيا هتتبعي الشيطان في هذه اللحظة، ثم تبدأ طلوع الروح من أول القدم، تلاقي الرجل بدأت تنزل لتحت من أطراف القدمين، تبدأ الروح تطلع. عادي طبيعي البيان، بصي العيال الصغيرة دي عندي واحدة واحدة لحد ما توصل هنا، ولحد اللحظة دي لسه باب التوبة مفتوح. تخيلي انتوا واقفين ليه؟ اللحظة دي يا جماعة اقف عليكم كده ما ينفعش، طب اللي حتى اللي قدام يقعد يا بنات يا حتى البنوتة اللي قعدوا البنوتة اللي بس كده كلنا نشوف. طبعا الحلقة دي مش حلقة تعليم، الحلقة دي حلقة تذكرة، ولكن موسيقي بتعلم الحسن الشرعي، لاني ما تضمنيش ممكن يكون حد قريب ليكي قوي. طب انا اول ما ابتديت اتعلم الحسن كنت بغسل زوجة عمي، كنت اول مرة احضر غسل عملي، كنت بحضر شغل كده في الحلقات، انما لا يفرق كتير غير لما تدخلي حلقة غسل عملي. المهم والست بتغسلها نعرف ان احنا بنغسل الميت والراحة خالص، لانه طالع من سكرات الموت جسمه مش مستحمل، لانك بتحمي طفل لسه مولود. لقيتها عمالة تحك فيها بالليفة اللي عاملة زي كده، عمالة تحك فيها، ده لو واحد حي مش هيقدر يتحمل، الا وفجأة بصيت لقيتها بتبص في الليفه، بتفتح الليفه كده طلعت لي منها الدبوس اللي بيدبسوا بيه الكيس البلاستيك اللي بيتحط فيه الليفه. تخيلي وهي عماله تحك فيها، ولا قادره تقول اه، ولا قادره تقول حاجه بتوجعني، ولا قادره تقول ارحموني. لو شلناها رميناها في الارض مش هتقدر تتكلم، عمالين نلفها شمال ويمين وهي مش قادره تنطق. خلي بالك لحظه من اصعب اللحظات في حياتك. عدي لمثل هذا اليوم فاعدوا، عدي للحظه دي. في ناس الشعب ينور على خشبه الغصن، مش كل الناس بتظهر عليهم سوء خاتمه والعياذ بالله. بعد كده لحد ما خلاص، لحد ما خلاص الروح بتصل، خلاص الروح وصلت، عماله تمشي تمشي تمشي، وانا امها جنبها ومش قادره تخش عنها ملك الموت، بنتها جنبها وامها بتموت وبتطلع في الروح ومش قادره تبعد عنها ملك الموت. اختي وحبيبتي وروحي، روحها بتطلع وانا مش قادره اخش عليها ملك الموت، واحنا قاعدين كلنا بنعمل ايه؟ اذا بلغت الحلم روح خلاص بقت هنا. Thank you. مفيش ميه جنب الكرسي. روح جيب الكرسي العصير. طيب ويقول لك بسرعه اضرب الميه اشتغل بعد ما كان خلاص. وانا اقرب حد لينا مكنتش عندك لفرق لحظه. لا ده احنا هننزل الخبر من جيب خلاص عشان نكرمه نحطه تحت التراب. هو ده الكرام عندنا؟ هو ده الكرام بالنسبه لنا ان احنا نحطه تحت التراب لمثل هذا اليوم فاعلته. خلي بالك خلي بالك الرب يعفو الرب يغفر الرب يجوب. ولكن عندما ينتقم ينتقم انتقاما شديدا لا يقدر لانتقامه احد ولا يقدر على عقابه احد. ثم بعد ذلك ناتي بالمغسله وناتي بالكفن ونسرع بالتجهيز عشان ننزلها القبر. بعد كده نبدا الغسل. انا مش هحكي لك بالظبط وعلمك بالظبط ايه اللي بيحصل. طبعا بتبداي توضيها وبتبداي تشطفيها كويس من تحت. وبعد كده تقلعيها هدوم لو لابسه حلقه لابسه خاتم لابسه الهدوم لابسه اي حاجه. تبداي تقلعيها تجرديها تماما من ملابسها. بعد كده تبداي تغسلي بميه لاول رؤوسك وبعد كده توطي وبعد كده تغسلي بماء فقط وبعد كده تبداي تلبسي الكفن. منى الكفن يا جماعه ثلاث ادوار يعني ثلاث حتت عريضه بتلفيهم في بعض وبعد كده بتكفني بيها الميت. الكفن ليه لفه معينه عشان ما تتعبيش الميت عشان مش قادر يقول مش قادر حتى يتألم. بعد كده بتبداي تلبسي تجيلي الميت نصه كده وبعد كده تدخلي طرف الايه؟ طرف الكفن. كنت مرة بعمل غسل وكان في بنت نفسها قوي البسها كنت بعمل وانا داخله المسجد. بالله عليكي ما تلبسي بنتي بالله عليكي ما تلبسي بنتي. عايزه اقول لها يا حاجه ورجعها بنتي بعد ما لبسها هتقلع الكفن وتقوم. امال لما يجي اليوم اللي نلبسها الكفن وما ينفعش ساعتها تقلعه وما ينفعش ساعتها تقوم. بعد كده بتجيبي الكفن من اول راق وتبداي تغطي. طبعاً هي تتغطى وشها بس انا هسيبها عشان طبعا ما تتعبش. هما ثلاث رئات بس انا عملت بايدين بس عشان هي تقدر تتحمله. وبعد كده بتربطي الكفن بتربطي من تحت رباط من النص هنا رباط وبتقفلي كده لحد ما تربطي من هنا. وبعد كده ابتدت الرحله. وبعد كده بقت هي في عالم الشهاده شافت حاجات احنا مش شايفينها. تخيلي مره كانوا بيحكوا لنا بيقول لك كان في بنت ماتت امها بعتت للاخوات قالت لهم تعالوا غسلوا بنتي. لما دخلوا البنات فتحوا الباب وخرجوا يجروا. يا بنات في ايه؟ بنتي فيها ايه؟ ما ردوش عليها وخرجوا يجروا. بعتت جابت بنات تانيين برضه نفس الحكايه. اول ما دخلوا الاوضه دقيقه واحده وخرجوا يجروا. يا جابت بنتي تالتة، دخلتها الأوضة وقفلت عليها الباب. قالت لها طب ما أنا لازم أغسلها، طب ما أنا لازم أدفنها، طب أعمل إيه؟ غسلها زي ما تغسليها. لحد ما البنت بعد ما خلصت خبطت لهم على الباب وخرجت. البنت خرجت منهارة. الأم تطلع لها قولي لي بالله عليكي في إيه؟ بنتي فيها إيه؟ قالت لها قولي لي أنت بنتي كانت بتعمل إيه؟ قالت لها طب قولي لي في إيه؟ قالت لها والله كل ما نزل عليها المية لحم جسمها بيتساقط. لقيت البضيعات والاسكريتشات لما هان عليها جسمها في الدنيا، اللي خايفه توسع يدك، اللي خايفه تلبسي لبس واسع وتفضي يرضي الله، اللي خايفه تلبسي الفطار، خدي بالك اللي هتحرك جسمها في الدنيا اول فضيحه على خشبه الفرن. الجزاء من جنس العمل. كان في شاب بيحكي يقول لك والله تعرفت على بنت الجيران، بعد ما تعرفت عليها عملت معاها علاقه لحد ما زنيت بيها، لحد ما البنت طلعت حامل وراحت قالت لاهلها، فاخوها جه ياخده، اخوها جه ياخده يقول له تعالى تعالى انت عملتي ايه في اختي؟ اختي حامل منك. قال انا ما اعرفش اختك، روح دور وشوف اختك حملت من مين، انا ما اعرفهاش. روح البيت يا ام قاعده على الارض بتصرخ في ايه؟ قالت له اختك حامل، قالت له اختك حامل، اختك اتعرفت على شاب وحملت منه. قال لها مين الشاب ده؟ راح له راح يقول له اختي حملت منك. قال له كانت دي الفاجعه. قال له انا ما اعرفش اختك، روح شوف اختك حملت من مين. نفس الكلمه، الجزاء من جنس العمل كما تجد تدان. يقول لك الولد ده كبر وتزوج ويوم زواجه جاي عشر زوجته، لا زوجته زانيه. يا الله انت ازاي كده؟ قالت له استر عليا بالله عليك ما تفضحنيش. يقول لك تحملت وقلت اصبر عليها، وبعد كده رزقت بنتي زي القمر. جات لي البنت وهي عندها 6 سنين جايه تصرخ في ايه؟ قالت له ابن حارس الاعمار اغتصبني واعتدى عليا. طب البنت ذنبها ايه؟ قال لك له البنت اللي هو اصلا اغتصبها من الاول، البنت كان لها اب ربنا اراد يوجعه بفجيعه الاخ. البنت دي هيجي في يوم وتتزوج وزوجها يلاقيها زانيه، فاراد ربنا يدوعه فجيعه الزوج. البنت دي هيجي في يوم وتنجب، او البنت دي كانت بنت الاب ليها اب اتفجع عليها، فربنا اراد ان يدوعه فجيعه الاخ. الجزاء من جنس العمل. هتقولي لي طب والناس دي ذنبها ايه؟ اقول لك وما ربك بظلام للعبيد. اقول لك لو كانت على خير لا يرفع لها ربها درجات لانها اتظلمت، وان كانت على شر فالجزاء من جنس العمل. لحد ما خلاص النور بلغت الحلقوم وخلاص، وانتم حينئذ تنظرون وجاءت سكرة الموت بالحب. أفعينا

عليك الباب ويا ريت تطفي النور وتغمضي عليكي. عايزه كل واحده تتخيل في اللحظه دي وملك الموت داخل عليها داخل يقبض روحها. عايزاكي تتخيلي وقع اللحظه دي على احب حد عندك ايه. تخيلي لو انا امي وانا اعلم الان ان ملك الموت يقبض روحها. لو بنتي لو ابني وانا اعلم الان ان ملك الموت داخل عليها يقبض روحها. لو اختي لو صاحبتي واحب ما عندي ان ملك الموت داخل عليها. تخيلي وقع الخبر ده عليهم ايه. وفجاه وقد قبض روحك. غمضي وتخيلي لو سمحتي. وفجاه اخذت روحك وقبضت روحك واتتك ملائكه اما ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب. كان في دكتور بيحكي بيقول لك والله والله خلاص في واحد يا دكتور ايده اليمين الاورده بتاعته وقفت تعالى دور له على وريد في ايده الشمال. الدكتور بيقول لك روح الميت المريض ده قاعد عندنا في المستشفى 6 شهور 5 شهور بيكلمنا ويتكلموا. في الشهر السادس السرطان اللي عنده اتنقل في الدماغ حجب عنه الكلام والرؤية ما بقاش لا يتكلم ولا يشوف. فدخلت نعمل معاه محاولة عمال ادور في ايده الشمال على وريد عمال ادور المريض ما بيتكلمش. وفجأة لقيت حد بيقول لي مين؟ قال له انا الدكتور. قال له بتعمل ايه يا دكتور؟ قال له بدور لك على وريد في ايدك الشمال. قال له ما تتعبش نفسك يا دكتور انا ميت. قال له لا انت مش ميت انت حي. قال له يا دكتور بقول لك ما تتعبش نفسك انا ميت. اني ارى ما لا ترى اني ارى ما لا ترى اني ارى ملائكة العذاب ملائكة العذاب داخلة الأوضة في المستشفى. الدكتور بيقول لي بقيت أجري زي الطفل الصغير مش عارف أنا بجري بالباب ولا الشباك. تخيلي يقول لك لحظة واحدة وإيده وقعت من إيدي أدركت أنه ميت لا محالة. في هذه اللحظة العبد بينزل القبر لا ينفع أبوه ولا ينفع أمه ولا ينفعك زوجك ولا ينفعك الدنيا كلها لا هينفعك شيطانك مش هينفعك إلا رب العزة سبحانه وتعالى. الكل سيرجع لا يتركك وحدك تحت التراب. أعز ما يحن عندك هو الذي يحزي عليك التراب. وقال هلوا عليه التراب. أحب ما لديك هو اللي هيهل عليك التراب. وفي اللحظه دي ابوك هيرجع واخوك هيرجع امك واخواتك واصحابك مش هيخرجوا عليك اصلا مش هيمشوا وراك للمقابر اصلا لحد هنا وهيسيبوك وهتخرجي لوحدك هتخرجي لوحدك ويضعوك في القبور ولا ينفعك الا الله عز وجل. لذلك يقال في الاثر إذا وضع الميت في قبره ينادى عليه من الله عز وجل ويقول له عبدي رجعوا وتركوك. بيتي سابني أبويا سابني أمي سابتني زوجي سابني لقصت ربنا عشانه أخويا ابني اللي عشان ما زعلش وما زعلوش مني رحت الفرح بتاعه اللي كان في موسيقى الطلاب ومن فرحتي راست في الفرح. عبدي رجعوا وتركوا فين اخواتي فين اصحابي فين اهلي فين عيالي؟ طب سبتوني ليه؟ طب هتحطوني فين؟ وفي التراب وضعوا سبتوني في التراب سبتوني في التراب بعد الحلم الشيخ النبيلة النظيفة اللي كلها مكان اللي كلها على الموضة. نزلت التراب نزلت التراب هو ده مصير العدل. عدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك. طب سبتوني ليه؟ طب سايبيني ليه؟ كل اللي نقدر نعمله هندعيله وشويه وهنكسك تاني. يعني محدش هيدعيك يا حبيبتي لو ما طلعتيش سبب لنفسي محدش هيطلعني. هيدعولك شويه وبعد كده هينساكي. في اللحظه دي محدش هينفعك. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك. قومي مفيش نوم تاني مفيش راحه خلاص. اللي نام في الدنيا خلاص نام وخلاص. اللي ارتاح في الدنيا خلاص. اليوم يوم الحساب. اليوم عمل بلا حساب. اعملي اللي انت عايزه تعمليه. اسمعي اغاني زي ما انت عايزه. البسي بناطيل زي ما انت عايزه. كلمي شباب واعملي علاقات زي ما انت عايزه. وغدا حساب بلا عمل. وغدا حساب بلا عمل. تاني ربنا بينادي على العبد بيقول له ايه؟ عبدي رجعوا وتركوا. احمدي ربنا بنسى كل يا عبد. احمدي ربنا انه لسه بيكسبك ليه؟ ده في ناس هيتبرع منها المالك يوم القيامة ويقول لهم اخسروا فيها ولا تكلمون. ما تكلمنيش لا تستحقي ان تكلمين. في الوقت ده لسه ما زلتي انت عبد له. عبدي رجعوا وتركوا وفي التراب. مش بالقيامة من مات قامت قيامته لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان في اللحظه دي محدش هينفعك الا الملك سبحانه وتعالى، فيقول لك عبدي رجع فيها ويشربون فيها ويمرحون فيها، ولكنهم يأكلون نارا في بطونهم نارا، يشربون نارا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، الماء يشوي الوجوه، ما بالك لو شربتيها يحصل ايه؟ مجرد الماء يقترب من الوش من الوجه القلوب بتحترق، من القلوب بتتشوي، فإذا نضجت شروطهم بدلناهم شروطا غيرها ليذوقوا العذاب. إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل من علين من نار يغلي منهما دماغه، فما بالك في الذين في الدرك الأسفل من النار؟ يا ترى حالهم إيه؟ طب لما يدخلوا فيها عمالين يصرخوا وهم يصرخون فيها. تخيلي لو انا هقول لك بس خدي ساعة متواصل صوتي، عذاب ولا مش عذاب؟ تعب وعناء ولا مش عناء؟ تخيلي دول بياكلوا نار وبيشربوا نار وعمالين حياتهم كلها نار، بياكلوا قرح وصديد اهل النار، بياكلوا جلود ولحوم اهل النار، ومع ذلك يصرخون فيها. خدي بالك عندهم أمنية، لسه عندهم امل. تعالي نشوف اول امنيه بيتمناها اهل النار لما يدخلوا النار ايه. Thank you. أصحاب النار أصحاب الجنة خدي بالك. قبل الأمنية دي كان هيبقى ليهم أمنية تانية، هيدعوا خزنة النار، هيقول لهم إيه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يعني عذاب لا ينقطع، عذاب لا ينقطع. خدي بالي هتبقى اقصى امانيهم. طب يوم واحد استريح، اليوم ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. طب العذاب يتخفف علينا يوم واحد، برضه الامنيه دي ما اتحققتش. اخر حاجه الحسره بقى، اللي ما بعدها حسره، يتفتح لهم الجنه ويشوفوا اهل الجنه وهم ياكلون ويمرحون ويضحكون ويشربون من ماء غير آسف، انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من عسل مصفى. طب يعمل لهم ايه؟ طب افيضوا علي، طب ادونا بقى ميه. تخيلي ان اقصى امنيه بقى ميه. افيضوا علينا مما رزقكم الله. ساعتها يقول لهم ايه؟ ان الله حرمهما على الكافرين. مين يا جماعه الكافرين دول؟ هل دول اليهود والنصارى؟ دول اللي عبدوا الاصنام والنار؟ اسمعي الكافرين دول، مين اللي قال عليهم ربنا؟ هم مين دول اللي ربنا حرمها عليهم؟ والصديقين والشهداء اللهم استرنا على خشبة الغصن، اللهم استرنا يوم الفضيحة، اللهم استرنا يوم الفضيحة، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تقبلنا الآن، اللهم اقبلنا الآن، اللهم اقبلنا الآن، اللهم انظر إلينا نظرة رضا، اللهم انظر إلينا نظرة رضا، أتيناك مذنبين، أتيناك مذنبين، أتيناك مقصرين، اللهم لا تردنا خائبين، ومن رحمتك مطرودين، اللهم رد إليك عصاة المسلمين، اللهم رد إليك آباءنا، اللهم رد إليك أبناءنا، اللهم رد إليك آباءنا، اللهم رد إليك أبناءنا، اللهم رد إليك أزواجنا، اللهم رد إليك أبناءنا، اللهم رد إليك عصاة المسلمين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أعيني أتوب الآن، قولي إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. هيا يا جماعة مين هتعملها توبة حقيقية؟ التوبة مش كلام، التوبة فعل. أرني الله منك صدق النهاردة، أرني الله منك خير النهاردة، قولي له يا رب أنا جيت لك عريانة، أنا أخرج من بيتك مسكينة الآن. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله اكبر. حد هيقلب المكان. صاحبته فين؟ على فكره جالي صاحبه وهتطلع دلوقتي. يا ترى صاحبته مين؟ مين اللي هتلبس؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خليها انزل معايا. انا مش هنزل. عايزه قبل امها. بس عايزه اعرف اقول لمامتي مامتي بتلبس بناطيل وانا مش عارفه اتكلم معاها. كل ما اكلمها كل اللي معاني لوصلتك النهارده وديها اقولها لها. سمعيها الحلقه. بتقول لي زوجي عايز كده. سمعيها الحلقه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوفي انت عيني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. في بنات خدت كتيبات حتى خدت حاجه مش على البنات اللي انتقدوا. لا انا بقول في بنات خدت. ها سامعني؟ شوف يا بنات اللي لسه النقاب. ليه بنات اللي لسه لابسه النقاب دلوقتي؟ يا بنات ايه اني واحد ده بقى كده مفيش. احنا عايزين البنات اللي لسه منتقبه الاول. انا خدت لسه لابسه بنطقي دلوقتي. ايه؟ يا البنات وعايزه تروح عايزه تعرف تركب ايه؟ حد يشاور لها على المنبر. طب تعالوا كده عشان امي خلاص تعبت. واحدة ايه لسه لابسة النقاب؟ مين؟ اللي بتعيط خد. يلا يا دنيا. احنا هناخد من الحاجات دي ولا لا؟ عايزة؟ طب ايه؟ ما خدتيش؟ طب خد. واحد. ما خدناش. ما خدتوش ان انتوا جايين من بره؟ استنوا يا بنات بس ندي المنتخبات اللي ده كويس صغير قوي ولا ايه؟